ومن صفات الرسول أنه يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يحكم بينهم بأي شيء؟ بالكتاب، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم لتحكم بين الناس بما أراك الله. إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فهو يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومن أعظم ما حصل الاختلاف فيه مسألة التوحيد، ومن ذلك الأسماء والصفات، فهو حكم بين الناس وبين أن هذه الأسماء والصفات ثابتة لله عز وجل. نعم. وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة. نعم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. إن تنازعتم في شيء، شيء كلمة نكرة في سياق الشرط، تعم كل نزاع، تعم كل نزاع كبيرا كان أو صغيرا. وأعظم ما وقع فيه النزاع مسألة العقيدة، يجب أن يرد الحكم فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرد الحكم فيها إلى قواعد المنطق وعلم الكلام وأفهام الناس. فالذين يقصرون الحكم بالشريعة على مسألة المنازعات في الأموال والخصومات، ويهملون جانب العقيدة ولا يحكمون الكتاب والسنة في العقيدة، هؤلاء ليسوا على شيء، تركوا الأصل وأخذوا الفرع فقط. فأهم شيء يجب التحاكم فيه النزاع في أمر العقيدة. إذا اختلفنا في العقيدة نرجع إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اختلفنا في الأسماء والصفات نرجع إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اختلفنا في أمور العبادة، في أمور العبادة هذا يقول هذه عبادة مشروعة وهذا يقول لا هذه بدعة ولا تجوز، ما الذي يحل النزاع؟ نرجع إلى كتاب الله، فإن كانت هذه العبادة في كتاب الله أو سنة رسول الله فهي صحيحة، وإن كانت خارجة عن كتاب الله سنة رسوله فهي بدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأعظم من ذلك الشرك وعبادة القبور، كثير من الذين يدعون الإسلام الآن يعبدون القبور ويعبدون الأموات ويقولون هذا هو التوحيد، وهذا من تعظيم الصالحين معرفة قدرهم، ونحن نقول لا، هذا شرك، هذا شرك بالله عز وجل وعبادة لغير الله. وين نرجع في نزاعنا هذا؟ إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة يشهدان على أن من عبد غير الله فهو مشرك، حيا كان أو ميتا، شجرا كان أو حجرا، أو ملكا أو نبيا أو صالحا، من عبد غير الله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو مع الله أحدا كائنا من كان. العبادة حق لله سبحانه وتعالى، وهي التي خلق الخلق من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهي حق الله على عباده. فإذا أخذت حق الله وأعطيته لغيره وعبدت غيره ماذا تكون؟ تكون مشركا كافرا. فيجب التنبه لهذا الأمر، أن نرجع في نزاعاتنا وخصوماتنا واختلافاتنا كلها إلى كتاب الله، وأهم ذلك أمر العقيدة، نرجع في الخلاف فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نرجع إلى رأي فلان وقول فلان وعقول الناس، نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس لنا طريق إلا هذا، فالذي يدعونا إلى غير ذلك يدعونا إلى الضلال، ويدعونا إلى يخرجنا من النور إلى الظلمات، كما قال تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يخرجونهم من اتباع الكتاب والسنة إلى اتباع غيرهما، هذه ظلمات. نعم. وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، يدعو إلى الله وإلى دينه على بصيرة، يعني على علم، لأن الداعية يشترط فيه يكون عالما بما يدعو إليه. نعم، يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. نعم، أنزل الله على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله جل وعلا شهد لهذا الدين أنه كامل، وأنه ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما أكمل الله به الدين. فالذي يأتي بإضافات ويلصقها بالدين ويحسنها للناس، هذا معناه أنه اتهم هذا الدين بأنه غير كامل وأنه يريد أن يضيف إليه أشياء، وهذا تكذيب لله عز وجل في قوله: اليوم أكملت لكم دين. فما لم يكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دينا فليس هو بعد موته صلى الله عليه وسلم دينا أبدا. ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه إضافات أو إحداث شيء من الدين، ما يحدث شيء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما علينا الاتباع لأن الله أكمل هذا الدين، فليس بحاجة إلى نضيف إليه ونلصق به ما ليس منه ونقول هذه عبادة وهذا خير وهذا، لا، هذا شر وليس عبادة بل هو بدعة وضلال. وإن استحسنته العقول أو استحسنته بعض العقول أو زينه الدعاة إلى الضلال، نحن لا نعبأ به ولا نلتفت إليه، حسبنا ما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله أكمل الدين قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما لم يكن في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم دينا لم يكن من بعده دينا، كما قال الإمام مالك رحمه الله. نعم، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا به مشتبها. محال أن الرسول الذي وكل الله إليه البيان أن يكون لم يبين للناس، هذا من اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة والكتمان. الرسول بين للناس كل ما يحتاجون إليه من أمر دينهم ولا سيما العقيدة التي هي الأساس، الرسول بين لهم. ولم يتوفى صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين والبيان، بين للناس. كون بعض الناس يجهل هذا أو لا يطلع عليه أو ما هو بحجة، البيان موجود، وكون بعض الناس لم يصل إليها ولم يطلع عليه ما هو بحجة هذا. نعم، هذا القصور منه لا من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وحال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين للناس كل شيء من أمور دينه كما يأتي أنه علمهم حتى آداب التخلي، الرسول صلى الله عليه وسلم علم الناس حتى آداب قضاء الحاجة، فكيف يعلمهم آداب قضاء الحاجة ولا يعلمهم أمر العقيدة ولا يعلمهم أمر الأسماء والصفات وأنها على ظاهرها وعلى بابها كما جاءت عن الله؟ كيف لم يبين صلى الله عليه وسلم؟ ويأتي بعد ذلك الجهم بن صفوان وواصل بن عطاء وأضرابهما ويبينون للناس، هذا عين المحال. نعم، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. لم يبين صلى الله عليه وسلم أهم شيء وهو ما يليق بالله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز في حقه تعالى، يعني ما يليق به، يجوز يعني ما يليق به سبحانه وتعالى، وما يمتنع عليه يعني ما لا يليق به سبحانه وتعالى. لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يبين ما يليق بالله وما لا يليق بالله، إذن ماذا بين؟ يكون ما بين للناس. نعم، فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية. معرفة أمر العقيدة هو أساس الدين، هو أصل الدين وأساس الهداية، فمن أخل بهذا الأصل فقد أخل بالدين، لأن الشيء إذا اختل أساسه اختل فرعه. فمثلا البنيان إذا اختل أساسه سقط، إذا كان الأساس قويا وصالحا قام البنيان واستقام، إذا كان البنيان فاسدا سقط البنيان. فكيف الرسول لا يهتم بأساس الدين الذي هو العقيدة ويبينها للناس ويوضحها للناس، حتى يأتي من يأتي ويجيب للناس عقائد من عنده أو من عند غيره يستحسنها ويقول هذه خير وزيادة خير يزينها للناس؟ هذا هو عين الضلال والمحادة لله ولرسوله. نعم. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب. نعم. وحصلته النفوس. نعم. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، معرفة أمر العقيدة هو أصل الدين، أصل الدين هو العقيدة وأساس الهداية العقيدة. لو أن الإنسان يجتهد بالعبادات، يصوم الليل ويصوم النهار ويقوم الليل وينفق الأموال ويجتهد، لكن ما عنده عقيدة صحيحة، فأعماله هباء منثور لا قيمة لها مهما أتعب نفسه. فلا بد أن يبني عمله وعبادته على أساس صحيح وعقيدة سليمة حتى يكون عمله مقبولا. العمل القليل إذا كان صحيحا، الله جل وعلا يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالعمل القليل الخالص الخالص لله عز وجل السالم من البدعة ولو كان قليلا يبارك الله فيه وينفع به صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فالعمل الصالح ولو كان قليلا فيه خير، أما العمل غير الصالح فهذا وإن كان كثيرا فهو لا خير فيه، معدوم الفائدة. فليست العبرة بالاجتهاد وكثرة العبادات، العبرة بالتصحيح، العبرة بالتصحيح والاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته. أساس الدين وأصل الهداية، أول ما تبدأ بتعلم العقيدة وأول ما تدعو إليه الناس العقيدة، هذا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فما لم تكن العقيدة صحيحة فلا تتعب نفسك، لا تدعو الناس إلى ترك الربا وترك الزنا وترك وهم عندهم الشرك. ادعو الناس إلى ترك الشرك أولا، الشرك أعظم ذنب عصي الله به. فإذا استقاموا على التوحيد تنهاهم عن الربا وعن الزنا وعن الذنوب. أما قبل أن تؤسس فلا فائدة من عملك. لو تركوا الربا وتركوا الزنا وتركوا السرقة وتركوا وهم على شرك فلا فائدة من عملهم، هباء منثور. فالأساس والأصل هو التوحيد والعقيدة السليمة. والدعاة يجب أن يهتموا أول شيء بالعقيدة، ولا يقال أنه ما يدعى إلى العقيدة إلا الكفار مثل ما يقول بعض الجهال، وأما المسلمون مو مسلمون، ما هم بحاجة بالدعوة إلى العقيدة. المسلمون يصير عندهم خلل في العقيدة، مسلمون يصير عندهم خلل في العقيدة، يصير عندهم جهل، يصير عندهم ضلال في العقيدة وهم يتسمون بالإسلام. فنبدأ بالمسلمين أول، نصحح عقيدتهم وأساسهم، ثم بعد ذلك نتجه إلى غيرهم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يبدأ بالأقرب فالأقرب، وأنذر عشيرتك الأقربين، يبدأ بالأقرب فالأقرب. فالمسلمون بحاجة بالدعوة إلى العقيدة، لأن عندهم جهل يحتاجون تعليم، عندهم شبهات يحتاجون إلى بيان هذه الشبهات، عندهم دعاة سوء يحتاجون إلى أنهم يقاومون يحتاجون إلى أن يقمعوا حتى تكون الدعوة بدأت مبدأ سليما وصحيحا. ما هو الدعوة دعوة إلى التوحيد خاص بالكفار، بل والمسلمون بحاجة إلى العقيدة، تعليم العقيدة. أكثر المسلمين ما يعرف العقيدة، على فطرة وعلى دين، لكن لو تسأله عن العقيدة ما عنده، جاهل ما يدري عنه، ما علمته، ما بينته له. لكن إذا كان النوم عن جهل فالجاهل يعلم، أما إذا كان عن عناد وعن إصرار فهذا بين أمرين، إما أن يلتزم بالعقيدة الصحيحة وإما أن يقاتل إذا كان في المسلمين قوة. نعم. فهذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس. هذا هو أوجب وألزم ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس، هو تحقيق العقيدة، تحقيق العقيدة التي أصبح الكثير يجهلونها ويزهدون فيها ويقولون الناس كل أن المسلمون مسلمون وخلاص، ما لا تناظرون عقيدتهم ولا تفرقون بين الناس. يا أخي ما حنا بنفرق بين الناس، حنا ندعو للاجتماع، ندعو إلى إصلاح العقيدة علشان نجتمع، حنا والله ما ندعو إلى التفرقة، ندعو إلى الاجتماع. والدعوة إلى العقيدة الصحيحة ليس دعوة إلى التفرقة كما يقولون، وإنما هو دعوة إلى الاجتماع على الحق، لأن الكثرة بدون عقيدة ما فيها فائدة، فلا بد من الاجتماع. نحن نحب الكثرة على العقيدة، شيء طيب، لكن إذا كانت الكثرة على غير عقيدة ما الفائدة؟ هباء منثور. فنحن نريد للناس الخير، نريد لهم الاجتماع والألفة، ما نريد لهم الافتراق وكل يركب رأسه وكل يعتقد ما يشاء ونقول الناس أحرار في عقيدتهم. من اللي قال أن الناس أحرار؟ لو كان الناس أحرار ما بعث الله الرسل ولا أنزل الكتب وصار كل يأخذ حريته. لكن الناس مأمورون بتوحيد الله وإفراده بالعبادة، وهذه هي الحرية. يا سبحان الله، الحرية في عبادة الله وحده لا شريك له، أما الرق فهو في عبادة غير الله، هذا هو الرق، كما قال الإمام ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. الرق الذي خلقوا له هو عبادة الله وحده لا شريك له، اللي فيها صلاحهم ونجاحهم وخيرهم، فلما تركوها ابتلوا بعبادة الشيطان وعبادة النفس، وهذا الذلة والهوان. نعم. وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون؟ نعم. حصلته النفوس وأدركته العقول، هو هذا، هو معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وعبادته وحده لا شريك له. هذا إذا تم حصلت السعادة في الدنيا والآخرة، واجتمعت القلوب وأتلفت النفوس، كما قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. شوف، قال بالمؤمنين، ما قال بالناس، بالمؤمنين. أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. ألف بين قلوبهم بأي شيء؟ بدراهم؟ ألف بين قلوبهم بالإيمان، بالإيمان، هو اللي ألف بين قلوب الناس وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب. اللي ألف بين القلوب ليس هو الدراهم والدنانير، اللي ألف بين القلوب هو الإيمان والتوحيد والعقيدة الصحيحة، هذه اللي تؤلف بين القلوب. نعم. فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول؟ هذه النتيجة اللي سبق، كله مقدمات، جاءت النتيجة الآن. إذا كان الأمر كذلك فكيف يكون ذلك الكتاب وهو القرآن وذلك الرسول، وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وأفضل خلق الله بعد النبيين؟ وأفضل خلق الله بعد النبيين من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم، هم أفضل خلق الله بعد النبيين. نعم. لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا، لم يعرفوا باب الأسماء والصفات، لم يعرفوه اعتقادا وقولا وعملا. هذا رد على الذين يتهمون الصحابة لأنهم لم يعرفوا معاني هذه الأسماء والصفات، وإنما الجهم بن صفوان وأضرابه هم الذين عرفوا معانيها وبينوها، وكانت من قبل مغلقة لم يعرفها الناس، وإنما يرددون كلاما لا يفهمون معناه. يا سبحان الله. نعم. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة. نعم، حتى آداب التخلي، حتى الخراءة يعني آداب التخلي. وقال لما قال بعض الكفار أو بعض أهل الكتاب لبعض الصحابة: نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: نعم، أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الحاجة أن نعتمد على اليسرى وأن ننصب اليمنى وأن نستجمر بثلاثة أحجار وأن لا نستقبل القبلة ببول أو غاية. نعم، علمنا صلى الله عليه وسلم آداب التخلي، فكيف يترك باب العقيدة لم يبينه الذي هو أهم شيء؟ الرسول ما ترك شيء للناس فيه مصلحة في دينهم إلا بينه. عرف ذلك من عرف وجهله من جهله. ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد كمال الشرع وكمال البيان من الرسول، كمال التشريع من الله وكمال البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كون بعض الناس لم يطلع أو لم يعرف أو لم يرد، هذا ليس حجة. البيان موجود، وكونك ما عرفته وما اطلعت عليه أو ما تريد أن تطلع عليه لراجع الكلب، ما هو راجع للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة. وقال: كيف يعلمهم آداب التخلي ولا يعلمهم باب العقيدة؟ كيف يكون هذا من رسول بين لأمته كل شيء حتى آداب التخلي ولم يبين لهم باب العقيدة حتى جاء هؤلاء وبينوها للناس؟ نعم. وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. يعني في آخر عند وفاته قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة، يعني الجادة، الجادة البيضاء النقية الواضحة، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. من سار على هذه الجادة وصل إلى الله ونجا من الهلاك، ومن خرج عن هذه الجادة هلك، لأنه يصير على غير طريق. نعم. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. نعم، هذا أيضا فيه أن الرسول بين للناس كل أمور دينهم. أما أمور الدنيا ما يحتاج بيان، الناس يعرفونها من أنفسهم، يتعلمونها ويزاولونها ويأخذون. أمور الدنيا الرسل ما جاءت في أمور الدنيا، جاءت في أمور الدين وأمور العقيدة، لأنها توقيفية. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك هذا الباب مغلقا، ما ترك شيئا يقربهم إلى الله أو يباعدهم من الله إلا بينه لهم عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينهاهم عن شر ما يعلمه له. وهذه صفة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه دل أمته على كل خير لهم ونهاهم عن كل شر، ولم يدخر وسعا عليه الصلاة والسلام للبلاغ والبيان. نعم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. نعم، هذا فيه شهادة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أبو ذر رضي الله عنه يشهد أن الرسول ما ترك شيئا يحتاجه الناس إلا وبينه له، حتى الطيور في الجو بين له كيف هذه الطيور وما فائدتها وما يحل منها وما لا يحل منها، ما يحل أكله وما لا يحل أكله، فكيف يترك باب التوحيد لم يبينه؟ يقول أبو ذر: نعم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. حتى إذا كان إنه علم أمته شؤون الطائر في الهواء، فكيف يترك باب التوحيد وباب العقيدة؟ لم يبينوا له. نعم، علمهم كل شيء حتى القراءة، يعني آداب قضاء الحاجة، وعلمهم حتى شأن الطيور في الهواء، فكيف يترك باب التوحيد؟ لم يبينوا. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما. هذه شهادة ثالثة، شهادة ثالثة من الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم بالبيان، هذه شهادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. هذه خطبته الطويلة التي خطبها صلى الله عليه وسلم فيهم يوما كاملا يخطب فيه ويبين لهم، وإذا حانت الصلاة نزل وصلى بهم، ثم رجع وصعد المنبر وبين لهم، حتى بين لهم كل شيء بهذا الموقف، موقف واحد من مواقفه صلى الله عليه وسلم، من بداية الخلق، خلق آدم عليه السلام، إلى أن دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام في مقامه هذا إلا وبينه له. نعم. فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. هذه شهادة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه بين لهم كل ما يحتاجون إليه من بداية الخليقة إلى نهايتها في موقف واحد، فكيف بالوقت من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، كلها في البيان والتوضيح، كلها في البيان والتوضيح قولا وعملا، يبين عليه الصلاة والسلام للناس بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. رواه البخاري ومحال. يكفي، نقف. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هو قول عمر رضي الله عنه: علمه من علمه جهله من جهل، هذا دليل على أن ما هو البيان كل الناس يعرفون، يعرف بعض العلماء ويجهله الكثير، والجهل ليس حجة على أن الرسول ما بين، الرسول بين، ولكن كثير من الناس يجهلون هذا، هذا راجع إليهم هم وإلى إهمالهم وعدم عنايتهم. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم حفظكم الله أن الإذن نوعان، إذن كوني وإذن شرعي، فما هو الإذن الكوني؟ الذي يخلق الله به الخلق ويوجد الكائنات بإذنه سبحانه. نعم. مثل الأمر، الأمر أمر كوني وأمر قدري، مثل الإرادة، إرادة كونية وإرادة شرعية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: نحن شباب في بداية الطلب، مثل قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بإذن الله هذا الكوني، بإذن الله الكوني، الكوني قدر أن السحرة يضرون بعض الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: نحن شباب في بداية طلب العلم الشرعي، والسؤال: هل متن الحموية متن متقدم علينا؟ هل إيش؟ متن الحموية متن متقدم علينا، أي هل تنصحنا بالحضور لهذا الدرس أم نبدأ بالمتون القصيرة مثل الأصول الثلاثة؟ كلهن رتبوا بالمختصرات ورتبوا بالمطولات ورتبوا واحضروا الدروس كلها عند المشايخ تستفيدوا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: جماعة التبليغ يقولون: نحن ندعو كما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتجون بقوله: بلغوا عني ولو آية، ويقولون إنما نفعله هو وظيفة الرسل، فكيف يجاب عن هذا؟ نعم، نقول لهم: أنتم تدعون إلى التوحيد، نعم، دعوة الرسول أول ما يبدأ بالتوحيد، فأنتم هل تعلمون الناس التوحيد وتنهونهم عن الشرك؟ نعم، أنتم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إنكم ما تذكرون التوحيد بل تنفرون منه وتطردون اللي يدعون إلى التوحيد وتهددونهم، فأنتم لستم على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله: من يقول إن الله قد بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصول دعوته هي الدعوة إلى مكارم الأخلاق، مستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق، فكيف يجاب عنه؟ الحديث ضعيف، ما يحتج به، الحديث هذا ضعيف ولا يحتج به، ولكن لو صح فمن أعظم مكارم الأخلاق التوحيد، ومن أسوأ مفاسد الأخلاق الشرك، هذا لو صح الحديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قاعدة مشهورة لكن السؤال هل هي صحيحة أم لا؟ نجمع الناس ثم نصحح. من قال هذا؟ هل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إحنا ما نحتج إلا بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن جمع الناس الشو عليهم جمعوا، ما يجتمعون ما يطيعون إلا على العقيدة. من قبل التوحيد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يقبل الاجتماع معنا، أما من خالفنا في العقيدة فما يمكن يجتمع معنا أبدا، وإن اجتمع ظاهرا فهو لم يجتمع معنا بقلبه وباطنه، وإنما هذا نفاق، إنما هذا نفاق ولأغراض الله أعلم بها. فلا يجمع الناس إلا العقيدة الصحيحة التي اجتمع عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا متعادين متقاتلين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذا هو الذي جمع الناس، عقيدة التوحيد والإيمان بالله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة عديدة تدور حول أن بعض الدعاة يزهد في تعلم التوحيد ويقول يكفي أن تتعلمه في 10 دقائق فقط، وأن الأعراب كانوا يأتون فيتعلمون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أو أقل من يوم، فكيف يجاب عنه؟ يا سبحان الله، الرسول من بعثه الله إلى أن توفي وهو يعلم التوحيد، ما علمه 5 دقائق، علمه من بعثته إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. والقرآن لا يكاد سورة تخلو من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك لنزوله في مدة 23 سنة. لو كان الناس، وين هو اللي بيتعلم التوحيد ب5 دقائق؟ أجل يتعلم النحو ب5 دقائق والتفسير ب5 وبربع نصف ساعة يطلع متبحرا في العلوم. هذا منه ذا. العلماء صابروا طلب العلم من سن التمييز إلى أن توفوا ولم يحيطوا بكثير من العلم، فاتهم شيء كثير. هذا وهذا بيتعلم 5 دقائق، ما شاء الله. لكن هذا قصده التزهيد في التوحيد، هذا هو قصده، قصده التنفير من عقيدة التوحيد وتعليمها وبيانها للناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض أهل العلم يقول إن العمل بالكتاب والسنة يشترط فيه أن يكون على وفق فهم السلف الصالح، فما هو الدليل على هذا؟ أن يكون على وفق فهم السلف الصالح يعني لا نخالفهم، ما هو بلازم أنه ينطبق على فهمهم تماما، لكن لا نخالفهم، هذا معنى على وفق فهم السلف الصالح، يعني بأن لا نخالفهم، نأتي بشيء جديد يخالف ما عليه السلف الصالح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يمكنني أن أعرف المصطلحات التي يريدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه في العقيدة؟ ما بيّنت ما هي المصطلحات، ولكن أنت خذ من العلم ما يظهر لك، وما وهو بلازم أنك تفهم كل شيء بلحظة واحدة، تدرج شيء فشيء، تأخذ من كلام الشيخ ما يظهر لك وتستفيد منه ولو لم تحط به كله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوجد في القرآن الاستعارة؟ وإن لم يوجد فما صحة القول بأن الظلمات والنور استعارة من الكفر والإيمان؟ يا أخي، الظلمات على قسمين: ظلمات حسية وظلمات معنوية. من قالك إن الظلمات خاصة بالحسية؟ والنور كذلك، نور حسي مثل نور اللمبات الآن، ونور معنوي وهو نور الإيمان. فهذه ألفاظ مشتركة، لها معاني مشتركة، لكن هؤلاء ما يعرفون اللغة العربية، اللي جاءوا بالمجاز والاستعارات والأشياء ذي أكثرهم عاجم ما يعرفون اللغة العربية، ولذلك قصروها على بعض الأشياء وقالوا ما خالفها فهو مجاز. من اللي قال هذا؟ نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من يتأول أو يفوض صفة واحدة أو أكثر؟ نعم. هل من يتأول أو يفوض صفة واحدة أو أكثر من صفات الله يحكم عليه بأنه مبتدع ولا يكون من أهل السنة والجماعة، أم أن هناك ضوابط لهذه المسألة؟ فيه فرق بين الذي يعتقد التأويل مطلقا في الصفات، في الأسماء والصفات، وبنى عقيدة على هذا، هذا يعتبر مبتدعا وليس من أهل السنة والجماعة. والذي على عقيدة أهل السنة والجماعة لكن قد يقع في كلامه شيء من التأويل لبعض الصفات، هذا لا يحكم عليه بأنه مبتدع ولا يحكم عليه بأنه خارج عن مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما يحكم أن هذا خطأ، أخطأ في هذه المسألة. فإذا كان كلامه مستقيم إلا في هذه المسألة فيقال أخطأ فيها ولا يقال أنه خرج. نعم. كثير من الأئمة الكبار قد يأتي في كلامهم شيء من تأويل الصفات لكنهم على مذهب أهل السنة والجماعة، ولكن أخطأوا في هذا أو في هذه الزلة، فلا يخرجون من منهج أهل السنة والجماعة بخطأ واحد أو خطأ يسير إلا إذا كان مذهبه كله مبني على هذا. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستفاد من قوله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هل يستفاد منها أن وسائل الدعوة توقيفية فيكون ما أحدث في هذا الزمان من وسائل للدعوة كالتمثيل والأناشيد وتعبير الرؤى يعد بدعة؟ يا إخوان، في فرق بين وسائل الدعوة ومناهج الدعوة. مناهج الدعوة توقيفية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذه منهج الدعوة، هذا توقيفي. أما وسائل الدعوة فليست توقيفية، مثل استعمال الوسائل الحديثة لتبليغ الدعوة، استعمال الميكروفون، استعمال الإذاعة، استعمال الصحافة، السفر على السيارات والطائرات للدعوة في البلاد الخارجية، هذه وسائل دعوة وليست مناهج دعوة. السيارة منهج دعوة أو الميكروفون أو لا، هذه وسيلة. ففرق بين الوسائل والمناهج. المناهج توقيفية، نمشي على ما مشى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الوسائل التي نبلغ بها الدعوة، هذه ليست توقيفية. والتمثيل وهذا من المناهج، يعتبرونه من المناهج وهو غلط. نعم. ما هم من مناهج الدعوة. الرسول ما دعا بالتمثيل، الصحابة ما دعوا بالتمثيل، الأئمة كلهم ما دعوا بإقامة التمثيليات والمسرحيات، هذا شيء مبتدع في منهج الدعوة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من وسائل الدعوة الجائزة تصوير المحاضرات عن طريق الفيديو ونقلها للناس؟ هذا يعترضه تحريم التصوير، فلا نجعل وسيلة محرمة للدعوة، ما نجعل للدعوة وسيلة محرمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم التصوير وتوعد عليه بأشد الوعيد، وهناك وسائل مباحة تغني عن التصوير، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الحكمة في قوله سبحانه وتعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحكمة التي ذكرتموها وقلتم إنها السنة؟ الحكمة يراد بها الفهم، يراد بها الفهم ويراد بها السنة. ولقد آتينا لقمان الحكمة، لقمان ما هو بنبي، عبد صالح، آتاه الله الحكمة يعني الفهم في دين الله عز وجل والبصيرة. أما الرسول آتاه الله الحكمة وأنزل عليك الكتاب والحكمة، يعني السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته الواردة في الكتاب والسنة محصورة بعدد معين، وهل قام أحد من أهل العلم بجمعها في كتاب؟ أسماء الله ليست محصورة، فيها أسماء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وفيها أسماء مذكورة في الكتاب والسنة، ولا مانع من حصرها وجمعها، ما في مانع. لو أن أحدا انبرى لها وقد جمعها بعض العلماء أو جمع كثيرا منها، هذا شيء طيب، بس ما يخرج عن الكتاب والسنة. ولكن ليس معناه أنه أحاط بأسماء الله وصفاته، لا، لا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الله جل وعلا، هو أعلم بنفسه وبغيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يظهر في بعض القنوات الفضائية سحرة دجالون يدعون علم الغيب، هل من قام بمشاهدة هؤلاء من باب الضحك عليهم وبيان كذبهم آثم؟ وهل يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل منه صلاة 40 يوما؟ لا يجوز مشاهدة عمل السحرة إلا لمن يقوم بإنكاره والعمل على منعه وتبليغ المسؤولين لمنعه، هذا يشاهد لأجل يتثبت، أما إنه يشاهد ويسكت هذا لا يجوز، ويكون إنه أقر المنكر رضي به ولم ينكره، يصيبه الوعيد لأنه رأى المنكر ولم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا أنكرت بقلبك ما تناظره ولا تجيب، إنما تناظره إذا كان تستطيع الإنكار بإحدى الوسيلتين، إما اليد وإما اللسان والقول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا شخص فلسطيني ويستحلف القارئ أن يقرأ هذا السؤال فيقول: ما حكم العمليات الانتحارية في بلدنا فلسطين؟ الأصل أن الله حرم على الإنسان أن يقتل نفسه، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وفي الحديث: من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجأ بها في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فقتل نفسه إنه يتردى في نار جهنم. لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، ما يجوز هذا إلا إذا كان مع المجاهدين، إذا كان مع المجاهدين في سبيل الله، مع إمام ومع قائد ومع مجاهدين، وارتكب خطرا لأجل إنقاذ المسلمين أو لأجل الفتح للمسلمين، فهذا هو ما قصد قتل نفسه، لو قصد قتل نفسه يأثم، لكن قصد نفع الجهاد فقط، فهذا إذا كان فعل هذا فلا بأس، لأن الصحابة كانوا يوامرون، يدخلون في الجموع وقد يتسلقون على الكفار، لأن المصلحة أرجح، مصلحة راجحة، أما هؤلاء فالمضرة أرجح، فلا يجوز إذا كانت المضرة راجحة أو مساوية، لا يجوز، إنما يجوز إذا كانت المصلحة راجحة وهو مع جيش ردء له، مع جيش ردء له، مع قائد مسلم، فهنا يجوز للإنسان يغامر بنفسه لأجل مصلحة الجهاد في سبيل الله عز وجل ونصر المسلمين، وقد ينجو وقد لا ينجو، هو ما قصد قتل نفسه، ما قصد هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ذكيت البهيمة ولكن نسيت التسمية عليها فهل يجوز أن أكلها؟ نعم، إذا تركت التسمية ناسيا فتأكل الذبيحة، لأن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أنت إذا نسيتها فهي في قلبك ناويها، ولكن نسيتها عند الذبح فلا تؤاخذ وتحل الذبيحة، إنما إذا تركتها متعمدا هذا هو الذي لا تحل ذبيحته. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نسيت التشهد الأول في الصلاة ثم انتهيت منها ولم أسجد سجود السهو ناسيا أيضا ثم خرجت، هل تصح صلاتي أم أسجد في المكان الذي تذكرت فيه؟ إذا طال الفصل يسقط سجود السهو، إذا طال الفصل، أما إذا كان الفصل قريبا فتسجد سجدتي السهو، لأن الفصل قريب بين السلام وبين تذكرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة صامت هذا اليوم قضاء من رمضان. نعم. امرأة صامت هذا اليوم قضاء من رمضان لكن أصبحت على جنابة ولم تستيقظ لصلاة الفجر بل نامت حتى الظهر، ثم اغتسلت وصلت الظهر ولم تصلي الفجر، فهل صيامها صحيح؟ وماذا عليها بالنسبة للصلاة؟ صيامها صحيح ما دامت ناوية للصيام قبل الفجر ونامت، صيامها صحيح لأنه لا يشترط له الطهارة. لكن الصلاة إذا كانت نسيت الفجر ولم تذكرها إلا بعد ما صلت العصر، فإنها بعد ما صلت الظهر فإنها تصلي الفجر بعد الظهر لا بأس، لأن الترتيب يسقط بالنسيان. أما إذا كانت لا متعمدة فيجب عليها أن تعيد، يجب عليها أن تعيد صلاة العصر صلاة الظهر لتكون بعد الفجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة صلت الفجر ثم طلب منها زوجها أن تصلي معه مرة أخرى لأنه وجد أن الصلاة قد فاتته مع الجماعة في المسجد، فهل تصلي معه أم لا لأنها قد صلت الفجر وهذا وقت نهي؟ يجوز للإنسان الذي صلى أن يصلي مع من فاتته الصلاة ويكون نافلة له، يكون هذا نافلة له للرجال والنساء. نعم. وهل صلاة الرجل مع زوجته تعد جماعة؟ ما تعد جماعة، لأن الجماعة ما تنعقد إلا برجلين فأكثر، برجلين أو ببالغ بمميز من الذكور على الصحيح، بمميز من الذكور، ما تصح إلا بالرجال أو بالآخر مميز على الأقل، أما بالنساء ما تنعقد، لكن لكم فضل لهم فضل الصلاة فقط، فضل الصلاة ولو لم يكن يحصل به الجماعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن جماعة نصلي في مصلى يضيق بالمصلين ويأتي صف على يمين الإمام ولا يبقى مكان، هل يجوز أن نأتي على يسار الإمام علما بأن المصلين قد تفوته الجماعة لوجود الزحمة، فهل يجوز أن يأتوا عن اليسار؟ نعم، إذا صار الإمام خلفه ناس يجوز أن يصف عن يمينه وعن يساره ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول ما حكم السوائل التي تخرج من فرج المرأة وإذا كانت ناقضة للوضوء، فماذا عليها إذا كانت جاهلة للحكم منذ 9 سنوات تقريبا فهي لا تغسلها ولا تتوضأ منها؟ عليها أنها بعد ما علمت الآن أنها في المستقبل تستنجي وتتوضأ وصلاتها صحيحة إن شاء الله، واللي فات يعفو الله عنه. نعم. وهل هذه السوائل نجسة؟ نعم، اللي يخرج من الفرج نجس. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت أن من دخل والخطيب قد سلم على المأمومين فيجب عليه أن يأتي بتحية المسجد أثناء الأذان، فما الصحيح في هذا؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، أمر الذي يدخل والإمام يخطب أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اعتاد على قراءة سورة الفاتحة 100 مرة يوميا ويقول أنا أرتاح بقراءتها هكذا، فهل فعله صحيح؟ هذا العدد لا دليل عليه، قراءة الفاتحة ما هي مشروعة في الورد، اليشرع قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين، آية الكرسي سورة الإخلاص والمعوذتين، أما قراءة الفاتحة ما ورد أنها تقرأ في الورد، إنما تقرأ في الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا القول صحيح، إذا رضيت عن عملك فاعلم أن الله سبحانه غير راض عنك؟ إيش؟ إذا رضيت عن عملك فاعلم أن الله سبحانه غير راض عنك. أدري ما وش الدليل على هالكلام، المؤمن يرضى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، بفضل الله، بفضل الله الإسلام وبرحمته القرآن، الفرح بالقرآن والفرح بالإسلام شيء طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر أنه إذا خرج ولده من المستشفى أن يذبح ذبيحة. نعم. من نذر أنه إذا خرج ولده من المستشفى أن يذبح ذبيحة، فهل يجوز له أن يأكل منها ويجعلها وليمة يجتمع عليها الجيران، أم يجب أن يتصدق بها؟ حسب نيته، إن كان نواها للفقراء فيتصدق بها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا، لأنها كلها أصبحت نذرا. أما إن كان نواها للجيران أو لأصدقائه فهذه تصبح من باب فعل المباح، يخير بين فعلها وبين كفارة يمين، نذر المباح يخير بين فعله وبين كفارة يمين إذا كان نذرها لأهله ولجيرانه الأغنياء. أما إذا كان نواها للفقراء هي تصبح نذرا يجب الوفاء به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أصل ماله من حرام حيث كانت تجارته عن طريق بيع المخدرات وقد تاب الآن، فماذا يفعل بأمواله؟ تخلص منها، تخلص منها، يضعها في مشروع، في مشروع عام ويتخلص منها، ما دام أصلها حرام يضعها في مشروع عام ينتفع به وهو يتخلص منها ويطلب الرزق من الله عز وجل في غيرها. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. قال رحمه الله: محال، أي مستحيل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء لهم فيه مصلحة في دينهم ودنياهم، كما اعترف بذلك أصحابه رضي الله عنه. أن يترك باب التوحيد والعقيدة لم يبينه لهم، مع أنه هو الأصل وهو الأساس، وهو الذي بعثت الرسل كلهم ببيانه والدعوة إليه. هذا رد على الذين يقولون إن الآيات والأحاديث المتعلقة بالأسماء والصفات ليست على ظاهرها وما يفهم منها، بل لها معنى آخر، فيقول لهم: هذا المعنى الذي تدعونه الرسول صلى الله عليه وسلم تركه لم يبينه، أو بينه والصحابة لم ينقلوه ويبينوه للناس، هذا محال. محال أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا الشيء الذي هو أصل الدين، ومحال أن يسكت الصحابة ولم ينقلوا هذا البيان للناس. فلا يخلو قولكم هذا من أحد أمرين: إما أن الرسول كتم ولم يبين، وهذا كفر، اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كتم الحق ولم يبينه هذا كفر، أو أنه بينه ولكن الصحابة كتموه ولم يبينوه، وهذا اتهام للصحابة بأنهم كتموا الحق ولم يبينوه للناس. نعم. ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين. أن يترك بيان ما يجب على الناس أن يقولوه بألسنتهم من الإقرار بتوحيد الله وأسمائه وصفاته والنطق بذلك والاعتراف به ظاهرا، مع الاعتقاد بالقلب لما يقولونه بألسنتهم، وهذا فيه دليل على أن العقيدة لا بد فيها من الأمرين: لا بد فيها من الاعتقاد الصحيح، ولا بد فيها من النطق والاعتراف علنا. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم الأمرين، بين لهم ما يعتقدونه وبين لهم ما يقولونه بألسنتهم من الثناء على الله والإقرار بتوحيد الله عز وجل. وهؤلاء الذين يتهمون الرسول ويتهمون الصحابة لهم شبه في وقتنا الحاضر، الذين يقولون إن أمر التوحيد سهل، أمر التوحيد سهل، الناس كلهم أو المسلمون كلهم يعرفونه بدون أنهم يبين لهم يدرسون إياه ويتهاونون في أمر العقيدة ويجعلون أمرها وينكرون على الذي يهتم بالعقيدة ويدرسها للناس ويبينها ينكرون عليه ويقولون له أنت تتهم الناس أنت تفرق بين الناس أنت أنت كل قوم لهم وارث هؤلاء ورثوا هؤلاء الذين يتكلم عنهم الشيخ وينكر عليهم نعم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد ومعرفته بالقلوب غاية المعارف فإذا لم تعرف ربك فماذا تعرف إذن هذا ما يمكن للمسلم أن يجهل ربه عز وجل بمعنى أنه يجهل أسماءه وصفاته وما تعرف به إلى خلقه في كتابه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أيضا المعرفة لا تكفي لا بد من العبادة الذي يعرف الله لا بد أن يعبده أما أنه قال أنا عارف كما تقوله الصوفية وأن الإنسان إذا عرف ربه ما يحتاج أنه يشتغل بالعبادة لأنه وصل إلى الله بزعمه فلا بد من الأمرين لا بد من معرفة الله جل وعلا وليس معنى معرفة الله أن تعرف ذاته بل تعرف أسماءه وصفاته أما ذات الرب سبحانه فلا يعلمها إلا هو كيفية الأسماء والصفات لا يعلمها إلا الله لكن نحن علينا أن نعرف الأسماء والصفات ونعرف معانيها ونتعبد لله بها دون أن نبحث في كيفيتها أو في ذات الرب سبحانه وتعالى فهذا لا يمكن الوصول إليه أبدا هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ما يحيطون بالرب سبحانه وتعالى علما وإنما هو الذي يعلم نفسه سبحانه وتعالى وأما نحن فغايتنا أننا نؤمن بالله وبأسمائه وصفاته وأن نعبده كما أمرنا الله بذلك فيما شرعه لنا هذا الواجب علينا أما البحث فيما وراء ذلك هذا ضلال نعم الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب الوصول إلى مرضاته سبحانه وجنته الوصول إليه يعني الوصول إلى مرضاته وجنته هذا غاية المطالب هذا هو المطلب الأعظم وكل المطالب تكون دونه غاية المطالب وأعلاها هو الوصول إلى الله جل وعلا الوصول إلى مرضاته وإلى جنته هذا هو المطلب الأعظم وما عداه من المطالب فهو وسيلة إليه نعم بل هذا خلاصة الدعوة النبوية نعم هذا هو خلاصة دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معرفة الله وعبادته وطلب الوصول إليه هذا هو غاية دعوة الأنبياء من أولهم إلى آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك فهو وسيلة وسيلة إليه أما الغاية فهي هذا وهذا هو الذي دعت إليه الرسل كل رسول يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذا هو الذي جاءت به الرسل ودعت إليه وأمرت به وكيف نعبد الله ونحن لا نؤمن بأسمائه وصفاته ما يمكن هذا إذا لم نعرف أسماءه وصفاته فإننا نجهله لا نعرف الله إلا بأسمائه وصفاته وبآياته سبحانه وتعالى نحن ما رأيناه ولكن هذا الكون شاهد بأن له خالقا يستحق العبادة لا يستحقها غيره الكون كله بسمائه وأرضه شمسه وقمره ونجومه وبره وبحره ومخلوق والكائنات التي تعيش به، كلها دالة على الله جل وعلا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذه الآيات الكونية. وأما الآيات القرآنية فهي واضحة في هذا الأمر، كلها تدل على الله وتأمر بمعرفته وعبادته، تقرب إليه، طلب مرضاته. نعم. بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف الرسالة الإلهية من جميع الأنبياء كلهم دعوا إلى هذا الذي لا بد من العناية به ومعرفته قبل كل شيء. نعم. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام؟ كيف يتوهم من عنده أدنى ذرة من عقل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أهمل هذا الباب ولم يبينه للناس حتى يأتي أفراخ الجهمية ويبينونه للناس ويضللون السلف الصالح أو يتهمونهم بالجهل وأنهم لا يعرفون؟ نعم. أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام، ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين منه. نعم. أولا، محال أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ترك بيان هذا الباب، وإذا لم يبينه فماذا بين إذن؟ ومن اعتقد أن الرسول لم يبينه فهو كافر. ثم بعد ذلك محال أن يكون الرسول بين هذا وكتمه الصحابة ولم ينقلوه ولم يبينوه للناس، وهم أفضل الخلق وأفضل القرون وأنصح الخلق وأعلم الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بلغنا هذا الدين إلا عن طريقهم، هم الذين حملوا إلينا القرآن وعلمونا إياه بعد ما تعلموه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الذين حملوا إلينا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ورووها لنا حديثا حديثا، فما من حديث إلا وهو مروي عن صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يذكر الصحابي فإن هذا السند يكون ناقصا ويسمى مرسلا، يسمى مرسلا لأن الصحابي لم يذكر ولا يكون السند تاما. من المحال أن يكون هؤلاء الصحابة أغفلوا نقل هذا الباب عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. نعم. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد الصحابة، محال أن تكون القرون الفاضلة التي جاءت بعدهم تلقت العلم عنهم أن تكون أغفلت هذا الباب ولم تنقله، وهم قرن التابعين وأتباع التابعين الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير القرون ثلاثة أو أربعة على بعض الروايات، أهل القرن الرابع. محال أن يكون هؤلاء القرون المفضلة لم تنقل هذا عن الصحابة وتركته مهملا، وأنها مجرد أنها تقرأ القرآن وتروي الأحاديث ولا تعرف معناها كما تقوله الجهمية وأبرامه، ينقلون لنا الألفاظ فقط، هذا اتهام لهم بالجهل، بل أقبح الجهل، وهم خير القرون وأفضل القرون. نعم. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. محال أن تكون هذه القرون المفضلة غير عالمة بربها وبأسمائه وصفاته، ومحال إذا كانت عالمة ألا تبلغ هذا للأمة ولمن جاء بعدهم، هذا من أمحل المحال. نعم. لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. نعم، لأن عدم معرفة هذا الباب يحتمل أمرين: إما الجهل، وهؤلاء هم أعلم القرون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما الكتمان، أنهم علموا ولم يبينوا ولم ينقلوا للناس ويبلغوهم ما بلغهم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلا الأمرين، كلا الأمرين ينزه عنه هؤلاء القرون المفضلة: الجهل أو عدم النقل والكتمان. نعم. لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، إما الجهل، عدم العلم وهو الجهل. نعم. وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وإما أن يكونوا قد دلسوا على الناس، يكونوا دلسوا على الناس ولا نقلوا لهم الحق الذي تلقوه عن مشايخهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم. أما الأول وهو التجهيل، الأول وهو التجهيل. نعم. فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة، يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده، لا معرفة كيفية الرب وصفاته. نعم. إذا كان التابعون وأتباع التابعين هم أعلم الأمة بعد الصحابة، فمحال أن لا يتعلموا العقيدة الصحيحة في حق الله جل وعلا، أن لا يتعلموا ما يعتقدونه في الله عز وجل ويهملوا هذا، وهو الأصل وهو الأساس، ثم يشتغلون بالعلوم الأخرى، هذا محال في حقهم. ومحال في حقهم أيضا الكتمان وعدم البيان، لأن هذا غش للأمة، تقصير في تبليغ الحق الذي تحملوه. نعم. أعني بيان ما ينبغي اعتقاده، لا معرفة كيفية الرب وصفاته. لا معرفة كيفية الرب جل وعلا وذات الرب، هذا لا يعلمه إلا الله. كذلك معرفة كيفية الأسماء والصفات لا يعلمها إلا الله. نحن نؤمن بأن الله يسمع، لكن كيف يسمع؟ هل هو مثل ما يسمع المخلوق؟ لا، كما يشاء سبحانه وتعالى. لا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه. استوى على العرش، كيف استوى؟ هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ما هو مثل استواء المخلوق على المخلوق، استواء يليق بجلاله سبحانه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله لما سأله سائل فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق الإمام مالك رحمه الله خوفا من الله وخجلا من هذا السؤال، ثم رفع رأسه وقد علته الرحضاء، يعني العرق، خوفا من الله وإجلالا لله، ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية، وما أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج من مجلسه، أخرج وطرد من مجلسه، لأنه مضلل، ما يطلب العلم، وإنما يطلب التغليط، ويسأل عما لا يمكن معرفته من كيفية استواء الله على عرشه. نحن نؤمن أنه استوى، والاستواء معناه الارتفاع، يعني ارتفع على العرش سبحانه وتعالى. نؤمن بهذا، المعنى واضح، العلو معناه الارتفاع. وأما الكيفية، كيف استوى، هذا لا نعلمه، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله أعظم من كل شيء، أعظم من العرش وأعظم من كل شيء. نحن لا نعرف كيف استوى، وإنما نعلم معنى الاستواء وهو العلو له سبحانه وتعالى على العرش. نعم. وهذا مقياس تقيس به كل صفات الله عز وجل، أننا نعلم معناها ولا نعرف كيفيتها، لا نعرف كيفيتها. نعم. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. نعم. أعني بيان ما ينبغي اعتقاده، لا معرفة كيفية الرب وصفاته. هذا لا يمكن يعرف. نعم. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. ليست النفوس أشوق إلى شيء من معرفة أسماء الله وصفاته وتوحيده والعقيدة التي يعتقدونها في ربهم سبحانه وتعالى. ليست النفوس أشوق إلى شيء كشوقها إلى هذا الأمر، وهو معرفة الله جل وعلا، معرفة أسمائه وصفاته وعظمته وكبريائه وما يستحق من العبادة. هذا هو أشوق ما تتلذذ به النفوس، لأنك إذا عرفت ربك فإنك تحبه وتعبده، تتقرب إليه. إذا عرفت عظمته وقدرته وجلاله ورحمته، وعرفت شدة نقمته وغضبه، فإنك حينئذ تتقرب إليه بما يحبه وتتجنب ما يبغضه ويسخطه. فالنفوس ليست أشوق إلى شيء شوقها إلى هذا الشيء. نعم. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدانية. نعم، معروف بالعقل. كيف تعبد ربا لا تعرفه، لا تعرف أسماءه ولا صفاته؟ هذا ما هو ممكن، هذا مجهول، هذا رب مجهول. لكن إذا عرفته بأسمائه وصفاته وآياته ومخلوقاته، فإن ذلك يدلك على عظمته وعلى أنه المستحق للعبادة. إذا نظرت في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب، فإنك تقول كما يقول المؤمنون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تعرف الله وعظمته من مخلوقاته، الذي قدر على خلق هذه المخلوقات الهائلة العظيمة الكثيرة، هذا يدل على عظمته وقدرته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. تعرف ربك بآياته وبصفاته سبحانه وتعالى. نعم. فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي وهو مع طلب معرفة الحق. نعم. الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم، هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم انكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع في أولئك؟ هذا الجهل بالله عز وجل والإعراض عنه إنما يقع من المغفلين وأصحاب الشهوات وأرباب الدنيا وطلاب الدنيا. أما طلاب العلم الصحيح والمعرفة الحقة، فإن هذا في مقدمة ما يهتمون به ويتعلمونه، وفي مقدمتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم والقرون المفضلة. هؤلاء أكبر همهم هو معرفة الله وما يقربهم إليه. طلب الآخرة. أما أهل الدنيا وأهل الشهوات وأهل الإعراض فهؤلاء كما قال الله جل وعلا: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هؤلاء ما لهم همة ولا مقصد إلا شهواتهم فقط، فهم مثل البهائم لا مالها هم إلا تأكل وتشرب، لكن هم أضل من البهائم لأن البهائم ما كلفت ولا ينتظرها جنة ونار، أما هؤلاء فهم أضل من البهائم لأنهم أهملوا مستقبلهم أهملوا آخرتهم. أما البهائم ليس لها آخرة، أنها لها الدنيا تأكل وتشرب ومخلوقة لمصالح مخلوقة لمصالح العباد، ولا عليها حساب ولا جنة ولا نار. يقول الله لها يوم القيامة: كوني ترابا فتكون ترابا. أما هذا الإنسان فإنه يبعث ويحاسب ويجازى ويكون من أهل الجنة أو من أهل النار، ولا يموت أبدا، ما يموت في الآخرة، ما فيها موت. أهل الجنة يخلدون في الجنة، وأهل النار من الكفرة والمشركين يخلدون في النار ولا موت. فكيف يغفل عن هذا المصير من في قلبه أدنى ذرة من عقل؟ وكيف يعرف هذا إلا إذا عرف عقيدته، العقيدة السليمة التي تدله على أصول الإيمان وتدله على الاعتقاد الصحيح المنجي من عذاب الله. نعم. وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. أما كونهم غير معتقدين للحق، هم قرأوا هذه الآيات والأحاديث في الأسماء والصفات لكنهم لا يعتقدون أنها تدل على شيء كما يقوله الجهمية وأضرابهم، فهذا من أعظم الكفر وأعظم الضلال، لأنه اتهم خيرة الخلق وهم القرون المفضلة، اتهمهم بالجهل وعدم العلم، أو أنهم عرفوا الحق ولكنهم لم يعتقدوه، اعتقدوا خلافه، هذا من أعظم الضلال وأعظم الكفر. نعم. فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم، عرف حال القوم، عرف حال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وسيرتهم في العلم واجتهادهم في طلب العلم والعبادة، وأنهم أفنوا أعمارهم في هذا المضمار، أفنوا أعمارهم في تحصيل العلم والعمل به والعبادة، هذا كما هو معروف من التاريخ ومن سيرهم ومن آثارهم، آثارهم التي خلفوها من العلوم النافعة والروايات الصحيحة، يدل على أنهم لهم اهتمام بهذا الأمر يفوق اهتمام غيرهم، وأن هذا أهم شيء عندهم. نعم. ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. الكلام عنهم الذي تكلموا به في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات والعقيدة والتوحيد، كلام كثير لا تحويه هذه الفتوى وهذا الجواب، ولكنه مبسوط في الموسوعات، مبسوط في الموسوعات المروية عنهم، وهي مدونة ومحفوظة ولله الحمد، الموسوعات من كتب التوحيد، كتب الإيمان، كتب الشريعة، الروايات عنهم معروفة ومبسطة، وفاضت بها الكتب المطبوعة التي فاضت على الناس ولله الحمد لما يسر الله هذه وسائل النشر فاضت كتبهم ورواياتهم ومروياتهم في هذا الباب، وهي كثيرة. يسمونه باب الإيمان، يسمونه كتاب التوحيد، يسمونه الشريعة، وهو مدون وموجود، مثل كتاب شرح أصول الإيمان للالكائي، مثل السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة للخلال، الشريعة للآجري، كتاب التوحيد لابن مندة، غير ذلك من كتبهم والمرويات عنه، مدونة وكثيرة. لكن هذه الفتوى إنما ذكر فيها الشيخ شيئا يسيرا عنهم كنموذج لما بعده. نعم. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما قد يقول. هذه مسألة دخلنا فيها، وهي مسألة علم السلف وعلم الخلف. هل السلف أعلم من الخلف أو الخلف أعلم من السلف؟ هذا تكلم عنه الشيخ رحمه الله في هذه الفتوى، تكلم عنه الإمام الحافظ ابن رجب في كتاب، في رسالة مطولة سماها فضل علم السلف على علم الخلف، وكتب فيها غيرهم. وهي مسألة مهمة جدا، لأن فيه من يدعي أن الخلف أعلم من السلف، أن السلف مجرد عباد ومجرد إجاويد وأهل خير، لكنهم ما بحثوا في العلم وتوسعوا، يعني عندهم جهل، عندهم عبادة لكن عندهم جهل كما يقولون. أما الخلف فهم بسطوا المسائل واستدلوا وجابوا علم المنطق وعلم الكلام وعلم الجدل، فهم أعلم من السلف في هذا الباب. الشيخ سيرد على هذا، ورد عليه غيره كثير، وهذا ضلال، تضليل للسلف، تجهيل للسلف. ولا يزال هذه الفكرة موجودة الآن، في ناس يجهلون العلماء وأنهم ما يفهمون شيء ولا يعرفون فقه الواقع ولا يدرون إيش الناس عليه ولا يعرفون أمور السياسة، وأن الكتاب والمثقفين هم الذين عرفوا هذا وألموا بهذا، يفضلون المثقفين على العلماء. هذا موجود، كل قوم لهم وارث، لكل قوم وارث، هذا موجود الآن، تجهيل العلماء وأنهم ما يعرفون وأنهم مجرد إجاويد وأنهم سليمي الصدور ولا عندهم معرفة بالواقع ولا عندهم معرفة بأمور الناس، هذا موجود الآن، وهو موروث عن هؤلاء، عن هؤلاء الذين يتكلم الشيخ عنهم. نعم. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما قد يقوله بعض الأغبياء، كما قد يقوله بعض الأغبياء، يقولون إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، يقولون هذا، وهذا تناقض. طريقة السلف أسلم، طيب السلامة ما تكون إلا مع العلم، ما تكون السلامة مع الجهل، هذا تناقض، هذا تناقض. السلامة ما تكون إلا مع العلم، ما تكون مع الجهل. طريقة الخلف عندهم أعلم. هل يمكن أن الخلف يكونون أعلم من السلف الذين تعلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعلموا على الصحابة، وتعلموا على القرون المفضلة؟ هل هذا ممكن أن القرون المتخلفة التي جاءت من بعد تكون أعلم من السلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري، ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم قال: فإنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ويظهر فيهم السمن، إلى غير ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يأتي بعد القرون المفضلة أنهم خلوف، وأنهم يحدث فيهم من الأهوى ويحدث فيهم من الجهل ويحدث فيهم من الكذب الشيء الكذب. وهؤلاء يعكسون يقولون لا، الخلف أحسن من السلف وأعلم. نعم، كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لا يعرف قدر السلف. نعم. بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها. الذي يقول إن الخلف أعلم من السلف هذا ما عرف الله عز وجل ولا عرف رسوله حق المعرفة. هو يعرف أن الله هو الرب وأن الرسول بعث من عند الله، يعرف هذا معرفة، مجرد معرفة، لكن حق المعرفة لا، ما يعرف الله حق المعرفة ولا يعرف الرسول حق المعرفة. هو لذلك تجرأ وقال هذه المقالة، ولا يعرف السلف حق المعرفة ولذلك تجرأ وقال هذه المقالة الشنيعة، لأن ما عنده حقيقة المعرفة، وإنما عنده معرفة عامة مجملة، فلذلك تجرأ على هذه المقالة. نعم. من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه مقالته، طريقة السلف أسلم، يقولون لأنهم ما أدخلوا بالتأويل والبحث، وإنما أمسكوا وظنهم أن السلف مجرد مفوضة يؤمنون بالألفاظ فقط ولا يعرفون معناها ولا يفسرونها، لذلك سلموا من الخطأ. أما الخلف فهم بسطوا المسائل وبحثوا فيها، فهم توصلوا إلى معرفة معانيها التي كان السلف يجهلونها، فصاروا أعلم من السلف، صاروا أعلم من السلف وأحكم، طريقتهم أحكم من طريقة السلف، يعني أتقن. الإحكام معناه الإتقان. طريقة الخلف أعلم وأحكم، طريقة السلف أسلم، لأنهم ما بحثوا ولا آمنوا بظاهر النصوص وتوقفوا عند هذا، فهم مفوضة. أما الخلف فإنهم بحثوا وتوصلوا إلى معاني هذه النصوص، عرفوا أنها ما هي على ظاهرها وأن لها معان أخرى تفسر بها، فلذلك صارت طريقتهم أعلم. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911-9885، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.